لكن جاء من يعارض يقول لا الخشوع أصلا لا نسلم أنه مستحب بل هو واجب. لا صلاة بطهور إلا بطهور هذا لا يوجد بهذا اللفظ كما قاله الزركشي. فيه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث ما حتى يتوضأ. يؤكد أن لا تقبل صلاة لا تقبل صلاة لا تقبل أي لا لفظ لا تقبل أي لا تقبل هنا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا. هذا حديث أبي هريرة. إيه ها حديث أبي هريرة ها في حديث أبي هريرة إيه وحديث ابن عمر لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة. مما يؤكد على نفي الصحة النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء وصل إنك لم تصل لأنه صلى فإنك لم تصل الوقوع يعني ما نفى الوقوع إنما نفى الصحة نفى الصحة. لا صلاة إلا فاتحة الكتاب هذه تنبه يعني مسألتها وجوب قراءة الفاتحة ركنية الفاتحة. لا نكاح إلا بولي هنا لا نكاح لا نكاح صحيح أو كامل. فكل هذه مسائل وقع الخلاف فيها بين الحنفية وبين الجمهور. كم في أمثلة ذكرت شيئاً فيها زرع بحر ولا صحيح؟ كم في أمثلة هي؟ ما توقف كثيرة. لا هي المسألة الأصلية ما بنيت على على هذا النص بحيث إذا نقضنا النص تقضى النص بقضى. لا هي كمثال يعني فلا توقف كثيرة أو ندقق مثلاً أو نقول الأصوليون يعتمدون على حديث باطل أو غير حديث لا يعني يوجد من يقدح جزء من الأحاديث وردت كأمثلة هب أنه كلام عربي هذا مثلا يعني نعم. قال وعموم ابن نعم وعموم مبني على دلالة الإضمار. قال ومثل المسألة إنما الأعمال بالنيات إنما هنا حصر يعني لا عمل إلا بنية. من جهة الوقوع يوجد عمل بدون إذا لابد هنا من تقدير. فالأعمال هنا المجزئة أو نقول الصحيحة أو الكاملة. ومن هنا أيضا ترتب خلاف بين الحنفية وبين الجمهور في مسألة نية الوضوء وغيرها. فلما احتجنا إلى التقدير جاء من يقول أنه فيه إجمال إلى تقدير يعني أشياء. وأيها المقدم هنا نعم والصحيح هذه الأشياء كلها أنه يقدر ما يدل عليه عرف المتكلم في العرف الشرعي مثلا هنا والأكثر أنه نفي الصحة نفي الإجزاء وهو القريب أيضا من جهة الوجود والوقوع. قال مسألة رفع إجزاء الفعل رفع إجزاء الفعل نص في عدم الامتثال يعني إذا جاء نص لا ينفي الإجزاء أو يرفع الإجزاء فهذا دليل على أن من فعله لا يكون ممتثلا. هل فعل ما هل من فعل ما لا يجزئ ما يتحقق في الامتثال في فعله الامتثال هنا يقول رفع إجزاء الفعل نص في عدم فلا يصرف إلى عدم إجزاء الندب يعني إذا قال لا يجزئ كذا يعني إجزاء الندب لا وإنما هنا إجزاء الصحة. قال إلا بدليل إلا بدليل ذكره غير واحد يعني مثلا ورد في حديث عند ابن خزيمة لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفتحة الكتاب لا تجزئ لا تجزئ صلاة. الإجزاء هنا هل إجزاء الصحة أو إجزاء الندب

فإذا ورد نص وفيه النكاح هنا فعلى وما فيه ما في دلالة ترجح فهنا على أي ما يحمل يعني على المعنى على معنى واحد أو على معنيين فهنا نقول نحمله على العموم نحمله على العموم قال وهنا قال مجمل في ظاهر كلام أصحابنا وقاله غزالي وجماعة وفي الآمد ظاهر في المعنيين قال لتكثير الفائدة تكثير الفائدة للمغامين ورد بأن الحقائق الأصل أنها لمعنى واحد أن اللفظ الأصل أنه وضع لمعنى هذا هو الأصل أي قال مسألة ما له محمل لغة له محمل لغة ويمكن حمله على حكم شرعي يمكن حمله على حكم شرعي لا إجمال فيه هذه جملة معتبرة ما له محمل لغة ويمكن حمله على حكم شرعي لا إجمال فيه يعني إذا وقع تردد في الحمل كان يوجد مثلا مانع من الحمل على الشرعي إلا بتجوز الأصل أنه يحمل على الحقيقة الشرعية النص الشرعي أصل أنه يحمل على الحقيقة الشرعية لكن إذا كان في نوع إشكال في حمل الحقيقة الشرعية يعني لا نحمله إلا بتجوز هنا فهل نحمله على الحقيقة اللغوية أو لا ما نحمله على الحقيقة الشرعية ما استطعنا إلى ذلك قال لا إجمال فيه يعني أنه يحمل على الحقيقة الشرعية ما دام فيه إمكانية حمله على الحقيقة الشرعية يحمل ولا نقول أنه مجمل لأن قال لأن الإسناد بعيد في تعريف الأحكام والتأسيس لها مثاله قال كالطواف في البيت الصلاة صلاة هنا قال يحتمل كالصلاة حكما ويحتمل أنه صلاة لغة للدعاء فيه من هنا وقع الخلاف في مسألة الطهارة طواف في البيت صلاة إلا أن إلا أنكم تتكلمون هذا قد يؤكد أنه الصلاة حقيقية نعم مثله مثلا إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصلي هل بمعنى فليدعو أو يقوم يصلي أغلب الدعاء إيش؟ تحتمل الشيخ الشرعية لكن بعيد بعيد يعني كان صلاة الدعاء يدعو لصحة الطعام نعم هذا في في في نوع في نوع ظهور لكن ممكن يقول أحد لا يمكن حمله على حق الشرعية فلينشغل بالعبادة لينشغل بالطعام فلا يشغل نفسه بطعامه وإنما ينشغل أو الصلاة نعم لأن في الصلاة هي شغلة في في في وجه هو يقول هنا لا نحمله على الحقيقة الشرعية ورد عند البيهقي فليدعو لكن متكلم في إسلامها حديث عند مسلم طيب قال لا إجمال فيه عند الأكثر خلافا للغزالي قال طيب مسألة قال ما له حقيقة لغة وشرعا كالصلاة غير مجمل وهو للشرع نعم هذا ظاهر لأن الشارع إنما بُعث بين الشرعيات قال عند صاحب التمهيد والروضة وغيرهما ونص إمامنا مجمل وقاله الحواني حقيقة هنا لابد من التأكد هل فعلا أراد الإمام أحمد حتى للنص يعني هل أراد هذه المسألة بعينها ها ما يرى شك يعني ها تضرر إلى كلام الإمام يعني لا هو الإمام أحمد نهى أن يحمل الكلام الشارع على ظاهره نهى لأنه يقول كثير من النصوص تراد لمعاني أو كذا فيمكن هنا أخذ منه لكن لا يظهر أنه أراد ما أراده الأصوليون طيب المبين تفضل السلام عليكم قال المبين يقابل المجمل

الذي يرى وجوب مباشرة الاعتقاد والعمل، قلنا هذا هو الأصل، أن العام إذا تكلم به فالأصل نعم، وهذا حق نعم، فيحمل الحقيقة، فهم يستشعبون الأصل. والذين يقولون لا لابد من الباحث، يقولون لوجود كثير من العمومات دخل التخصيص، هذا شيء ظاهر، فتعارض عندنا هنا الأصل والظاهر. الأصل ها الأصل العموم، والظاهر كثرة ورود المخصصات على العام. الجرجاني ماذا يقول؟ هذا الجرجاني من الحنفية، دخول الأسماء الحنفية في كتب الحنابلة يظهر بسبب القاضي أبي يعلى. الجرجاني قد لا تجد قوله في كتب الحنفية حتى، ممكن في قليل، لكنه فدخولها قد يكون بسبب القاضي أبي يعلى. وش علاقة القاضي أبي يعلى بالحنفية؟ إنه أخذ التصحيح لا لا أبوه من الحنفية، أبوه حنفي، حنفي المذهب، وقد يكون معتزلي الاعتقاد، أخوه معتزلي، أخوه من الحنفية، أبوه من خاصة تلامذة أبو بكر الجصاص الرازي، حتى أنه مرض مرة أبو القاضي 100 يوم، فلما شفي رجع إلى مجلس الجصاص، فقال له الجصاص: مرضت 100 يوم وزرناك 50 مرة، وليس هذا في حقك كثير، يوم ولا يوم يزوره، يزور تلميذه. لكن توفي أبوه الصغير القاضي، الوصي أخذه ونقله إلى محل آخر، فارتبط بالحسن بن حامد وصار رقم 2 في الحنابلة، صار هو منظر المذهب يعني قدرا هكذا، وإلا هو الأصل حنفي القاضي أبو يعلى. إذن هنا أمامنا قولان. الصحيح ابن تيمية له تفصيل، قال: العام الذي كثرت مخصصاته، يعني دخل التخصيص شعبت مخصصاته، هذا لا يجوز أن يتمسك بعمومه إلا بعد البحث. ها؟ لا، يعني عندنا قسمين، قسم دخلته مخصصاته عرف أنه دخل التخصيص، وهنا بعد ذلك هل نستمسك بعمومه؟ لا، هنا نستمسك بعمومه إلا بعد أن نبحث هل توجد مخصصات أخرى أو لا. قال: أما الذي لم يدخل التخصيص أو دخل التخصيص معين محدد معروف هنا، فهذا يفرق فيه بين المتقدمين والمتأخرين. المتقدمون يعرف أنهم استزعاد النصوص، أما المتأخرون لا، يستوعب النصوص، تجد محفوظاتهم تعلق بحديث الأحكام. ومن هنا يؤكد على أن الواحد لا يعتمد على محفوظه، إذا كان محفوظات ترجع إلى حديث الأحكام، مثل الأحكام ولا حتى بلغ المراء ولا حتى منتقى المجمع التيمية، ليست هذه كل السنة، السنة لم تحويها هذه الكتب، لكن الذي يحفظ أمهات الكتب هذا اللي يكون أقرب إلى استيعاب واستقراء النصوص الشريعة، طبعا مع فهمه لها. وأيضا يمكن أن نفرق بين المسألة التي بحثها العلماء السابقون والمسألة التي لم يطرقوها، فالتي بحثوها هنا أغنوك عن بحثها، نعم، والنظر في عموم النص الوردي فيها. قول الجرجاني وجيه، كان على طريق تعليم الحكم، يعني سمع الصحابة مباشرة للنبي، لأنه لا يجوز حتى آخر البيان عن وقت الحاجة. طيب، قال: وهل كل دليل مع معارضه كذلك؟ يعني لا نستمسك بالدليل إلا بعد أن نبحث عن المعارضات له، ها؟ كما هو ظاهر كلام إمامنا، أو يجب العمل بالظاهر